وقام هؤلاء بسيارة رباعية الدفع وقاموا بفتح النيران عليهم وقتلوا منهم 16 وجرحوا 7 آخرين، وثم لازوا بالفرار في مدرعة خطفوها ودخلوا بها إلى الحدود مع الكيان الغاصب، والكيان الغاصب بعد دقائق معدودات رصدها ثم دمرها وأرسل الجثث بعد ذلك إلى الحكومة المصرية حسب كل ما علمناه من هذه أوصاف وسائل الإعلام. لكن أصل هذه المشكلة لابد أن نعرف ما جذور هذه المشكلة. موضوع سيناء هذه منطقة قديمة ومنطقة مقدسة أصلا. الله سبحانه وتعالى أقسم في سورة التين: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. أقسم الله سبحانه وتعالى بهذه المخلوقات، ومنها جبل الطور هذا وسيناء، وهذه هذا الجبل الذي جبل الطور وتجلي الله سبحانه وتعالى لموسى، وهذه البقعة المباركة، وفي نفس سيناء أيضا منطقة التيه، تيه بني إسرائيل في المنطقة الجبلية الجيرية هذه تاهوا فيها 40 سنة في نفس سيناء. هذه سيناء هذه في عبر التاريخ كانت محطة تربط بين القارات، بين قارة آسيا وقارة أفريقيا، وهذا هذه المنطقة العجيبة هي من خلالها عبر الغزاة الذين غزوا مصر واحتلوها من المشرق عبر التاريخ كالفرس والمناطق، والروم أيضا الذين جاءوا من المناطق البرية والمناطق البحرية. ولكن أيضا في صدر الإسلام والفتوحات العظيمة الذين أدخلوا الإسلام إلى أهل مصر وأدخلوه إلى أهل المغرب وليبيا وتونس والجزائر والمغرب إلى أن نصل إلى الأندلس، كل هؤلاء عبروا من سيناء، كلهم جاءوا من سيناء هذه التي عبرت فيها خيول الإسلام وفتحت هذه البلاد التي كانت تدين بالكفر، وبدد الإسلام ظلام الجاهلية من خلال أيضا هذه البقعة التي تسمى سيناء. إذن سيناء هذه هي عبارة عن محطة تاريخية ولها عمق، منطقة جغرافية، ولذلك أراد الاستخراب العالمي أن يفصل بين المسلمين ويقطع أوصالهم عن طريق زرع هذا الكيان الغاصب لفلسطين، وبحيث صارت فلسطين هذه المحتلة الآن ما يسمى إسرائيل بين قوسين، صارت هي التي تفصل بين المسلمين في الماء في الغرب والمسلمين في الشرق، وصارت عقبة أمام تقدم وأمام لحمة هؤلاء جميعا، وحتى أي مشاريع مواصلات أو اتصالات صعبة جدا لأن إسرائيل ستعترض عليها، ومن وراء إسرائيل أم الخبائث وأم المصائب أمريكا، ومعها الغرب الذي زرع لنا أيضا هذا الكيان الغاصب الذي احتل فلسطين. فصارت سيناء هذه دائما مطمعا، وكأنها صارت عبارة عن مكان خطة استراتيجية للدفاع عن لكي تؤمن إسرائيل بين قوسين لتؤمن نفسها، فصارت أنها هم مرتاحون لأن تكون حال سيناء هكذا منزوعة السلاح قليلة البشر لا يوجد فيها أي إمكانيات ولا قوة حتى تكون عازلا عن الكتلة البشرية في المشرق وفي وخاصة عن طريق مصر، فلذلك لا يريدون ازدحاما سكانيا هناك لأنه سيتاخم الحدود ويكون له علاقة بفلسطين وقطاع غزة في هذه المنطقة، فإذا فهم لا يريدون يريدونها هكذا، ولذلك يفتعلون هذه الأحداث كل فترة، والعام الماضي فعلوها. ولكن هذه سيناء عبارة عن 60 كيلومتر مربع، هي كلها مساحتها 60 كيلومتر مربع، هذه فيها عدد سكانها حوالي نصف مليون، وهي تساوي سدس مساحة مصر كلها. وهذه المدينة، هذه الأراضي قسموها قديما، كان المسلمون يدخلون، ولكن كانوا ينظرون، حتى الذين دخلوها قديما كانوا ينظرون هؤلاء بدو، ومنطقة صحراوية شديدة الحرارة، وفي هناك المناطق الجبلية ممكن تكون شديدة البرودة، وفيها أعلى قمة جبال موجودة في مصر كجبل سانت كاترين وغيرها، هذه جبال انكسارية قوية جدا، وفيها أيضا هذه تحيط بها السواحل من كل شيء، لذلك سماها شبه جزيرة، لا تحيط بها المياه من البحر الأحمر والبحر المتوسط وخليج السويس وقناة السويس، منطقة يعني، ولذلك فيها المناطق. عندما جاء هؤلاء المهزومون والمجرمون الخبساء الذين استولوا على سدة الحكم كآل مبارك المخلوع هذا، هؤلاء ماذا استفادوا من هذه هم أرادوا فقط مجموعة من اللصوص أن يستولوا على مناطق معينة في شرم الشيخ، طابة، مدينة الذهب، هذه المناطق فقط للسياحة وفنادق سياحية وللعري وللدعارة وللاستكشافات وللمخابرة، كل ما تتخيلونه هي فقط مسموح بها بقرى سياحية. يأتي هذا الغربي أو يأتي هؤلاء اللصوص يغسلون أوساخهم ويطهرون أنفسهم هناك في هذه الأماكن، هذا هو الذي يفعلون. أما بقية السكان فلا لا يوجد عندهم أي إمكانيات، لا يوجد إمكانيات بهذه المعاني، فقط قسموها إداريا إلى محافظة شمال سيناء ومحافظة جنوب سيناء، وهذه محافظة شمال سيناء جعلوها اللي هي اسم العريش، مدينة العريش اللي هي العاصمة لها، وجنوب سيناء اللي هي عاصمتها جبل الطور، مدينة الطور. فهذه التقسيمات الإدارية. لكن على فكرة هذه التقسيمات كانت هناك تقسيم قديم أيضا أيام محمد علي باشا سنة 1810، كان عمل لها أقسم تقسيمات مصر مناطق إدارية ليحمي المنطقة الشرقية اللي هي من المشرق، فأسس مدينة محافظة اسمها محافظة العريش، كانت اسمها محافظة العريش، وعمل لها وحدة أمنية ضد أي غزو خارجي، وأيضا من الداخل يعني كانت فيه اهتمام عند من عهد محمد علي باشا، اهتم بها من الناحية الإدارية كمصطلح حديث، ولكن كان المسلمون قديما يهتمون بها لأنها كانت بلاد المسلمين، يعني الذي كان يحكم مصر كان يحكم مصر ويحكم فلسطين ويحكم هذه الأراضي، وكان حتى الذين يحكمون من أيام سواء في الخلافة في العثمانيين وغيره، لما صارت مصر وفلسطين كل هذه عبارة عن محافظات ولايات عثمانية، لا يوجد هذه الحدود، يعني الحدود هذه لم يكن أحد يهتم بها كثيرا، لكن هذه الاهتمامات كلها جاءت بعد سنة 1916 وموضوع اتفاقية ساكوزبيكو، وهذه الأشياء التي ظهرت، هذه القوى الجبارة المستعمرون المستكبرون كفرنسا وبريطانيا في ذلك الوقت قسموا العالم وعلى الحدود مناطق نفوذ وهكذا فعلوا. لكن قبل ذلك المسلمون لم يكن أحد يهتم بهذه الحدود بالمعنى الجغرافي الحديث هذا. إذن في سيناء هذه التي هي أرض إسلامية، بلاد إسلامية فتحها المسلمون، وهي واقفة على أهل الإسلام والمسلمين، سميها ما شئت، إنها تبع مصر أو غير مصر، من الناحية الجغرافية تبع مصر ولكنها في قارة آسيا، لكن لم يهتم بها حتى الحكام المصريون الجدد في العصر الحديث، أهملوها وأهملوا سكانها، وحتى الناس في هناك إرث قديم من الأحقاد أيضا عند سكان هؤلاء البدو من السكان، لأن هؤلاء شعروا بأنهم دائما الحكومة المركزية لا تهتم بهم، لا منطقة البنية التحتية لا يوجد عندهم بنية تحتية، حتى عبارة عن الإمكانيات والامتيازات التي يحصل عليها المواطن الموجود باسم المواطنة الحديثة، فرقوا بينهم وبين المواطن الذي يعيش في المناطق المركزية أو ما يسمى منطقة وادي النيل، فصار هؤلاء أبناء الوادي أي وادي النيل، وهؤلاء أبناء الصحراء في سيناء أبناء سيناء كأنهم جنسية أخرى وكأنهم ناس كأنهم من من من فرع آخر. فلذلك كانت حتى الجيوش كانت تتعامل معهم بمنطق الأصل في أنه الخيانة والشك، كانوا يشكون فيهم ويشكون في ولائهم. فالناس ورثوا هذه الأحقاد. كان الجيش المصري حتى في أيام الزعيم الملهم الذي يسمى جمال عبد الناصر الذي خرب البلاد هو الذي سبب في الدمار في سيناء حتى الآن، معظم الكوارث التي حالت في الأمة بسبب هذا المجرم هو جمال عبد الناصر الذي يعني لا يزال هناك من المخدوعين، هناك بشر يفكرون بأقدامهم لا يزالون مخدوعين في موريتانيا يحبونه، وتخيل وفي المغرب وفي الجزائر وفي كل الدول العربية وكل يحبون هذا الرجل. عجيبة جدا، رغم هو الرجل الذي تسبب كل هذه الهزائم والخسائر والمصائب التي حلت بالأمة. هذا جمال عبد الناصر، وسنتكلم عن موضوع لأنه له علاقة بقضية سيناء. هؤلاء لما بعد حكم الملك فاروق انقلاب 52، هذه المناطق خضعت لهذه الدولة، المفروض دولة حديثة والجيش ينميها قدرات هؤلاء الناس ويستقطب هؤلاء البشر، إلا أنهم كانوا يرسلون الجنود والجنود لا يرسلون معهم حتى الإمكانيات، فكان إمكانيات من المؤن والغذاء والأشياء، فيأتي الجندي من هؤلاء ويستولي يسرق غنمة أو يسرق شاة أو خروفا أو يستولي على بعض الفراخ أو الدجاج أو شيء من أكل الجوع والأكل. وبعضهم كان يعتدي على بعض الحرمات وتقوم الحرمات، يعني ناس عندها مسألة الحرمات والغيرة على النساء وكانوا يعتدون عليهم، فكانت هذه شكاوى متكررة وكانت تقوم الحروب من أجل هذا. يأتي الجيش فينتصر للجنود، لا ينتصر للبدو وهؤلاء المساكين، لا ينتصر للجنود ويدكهم ويدمرهم. فالناس ولا هذا فقدوا هذا الجيش، ده احتلال، أنت لا تنصفني، واحد جاي يصرخني ويطلع على عوراتي ويستولي، هذا قديم، يعني القضية ليست من الآن، هذه ميراث قديم عند هؤلاء البدو، يتعاملون مع هؤلاء البدو ويسخرون منهم ويتكمون عليهم وكأنهم نوع من ناس يعني أمخاخهم يعني ضعيفة أو أنهم ناس يعني عندهم خبث وغير ذلك، يعني يشكون فيهم، يصورونهم في الأفلام بأنهم همج رعاع وأنهم فوضويون. هؤلاء صوروا هؤلاء البدو حتى في أفلامهم وقصصهم بأسوأ الصور، يعني وأنهم عبارة عن يقتلون بمجرد القتل هكذا وأنهم من الغباء بمكان. طب كل هذه الصورة النمطية التي صورها الإعلام وصورها العسكر والذين ورثوا هذا الحكم، حكم مصر لم تحكم إلا من خلال هؤلاء العسكر وهذه الجيوش، فكانوا يفسدون عندما ينزلون هذه الأماكن من خلال هؤلاء الجنود الجياع الجهلة الذين كانوا يعتدون على حقوق هؤلاء البدو. فماذا تنتظر من هؤلاء البدو؟ لما حدث في سنة 56 العدوان ما يسمى العدوان الثلاثي على مصر، لما دخل العدوان الثلاثي من بريطانيا وفرنسا وهذا الكيان الغاصب إسرائيل، إسرائيل استولت على سيناء، تخيل استولت عليها كاملة تم في سنة 56، تدخلت أمريكا في ذلك الوقت وأصدرت قرار من المجلس الأمن والأمم المتحدة وقالوا كل الأراضي تسلم مرة أخرى واخرجوا جميعا، وفعلا خرجت إسرائيل من سيناء بعد ما احتلتها كاملة، ثم تركتها سنة 56 بأمر الأمريكان. فماذا حدث؟ هل استثمر هؤلاء العسكر بقيادة جمال عبد الناصر؟ لا، جمال عبد الناصر كان يعمل نزوات هنا، يبقى يرسل لك الجنود في اليمن، أرسلهم في كونغو، يرسلهم في أدغال أفريقيا، ثورات التحرير، بدت ثروات البلد بعد أن كانت دائنة لبريطانيا، بريطانيا تدين حتى في أيام الملك، يعني ورثوا تركة يعني أموال كان من المفترض بريطانيا أن تدفعها. إذا بالدولة الجينية انهار، وإذا بعد ذلك العملة انهار، وإذا هؤلاء العسكر عبارة عن مجموعة من الإقطاعيين أرادوا أن يقضوا على إقطاعي واحد هو الملك وحاشيته، إذا بهم يتحولون هم أنفسهم وأبنائهم ويستولون على خيرات البلاد وعلى القصور ويوزعونها على رعاء الناس، وهذا رشوة، حتى استولوا على أراضي الناس. طب أنا ورثت مالا من أبي، أو ورثت هذه الفدادين من أراضي من أبي ومن أجدادي، لماذا تأخذها مني؟ يأخذها ويقول لك يكفي 5 فدادين أو 50 فدادين حسب الكمية يعني، ويوزع خل أراضي للفلاحين والأقر، رشوة، بيرشوا الشعب. طب ولماذا يأخذها هذا بدون وجه حق؟ أنت تعطي تعطله من، طب لو أنا استوليت عليها ما أخذها، لكن أن تأخذ مني مال الذي ورثته أو بالشرع عن طريق أبائي وجهه، لأن أنا ولدت غنيا يعني إيش عشان مصيبة يعني أنا تهمة لأنني غني. فعمل فرقة، فرق الشعب، جعل أهلها شيعا. هذه فرعونية كأنها حكر على المصريين، معروف فرعوني قسم للشعب، جعل أهلها شيعا. هذه كلهم يتناحرون لكي يسيطر، يعني فرق تسد. فرق تسد ليست على من إبداعات الإنجليز، لا، فرعون كان يفعل ذلك قبل الإنجليز أن يولدوا أصلا. فهذه نفس الفرعونية، هذه فرعونية موجودة في مصر. هذا يا جماعة عبد الناصر وهؤلاء العسكر كانوا يفعلون ويقسمون الشعب بهذه الطريقة، ويعطون الرشوة للفقراء من أجل أن يساندوا هذا، وليموت الأغنياء وليموت هؤلاء المساكين. وفعلا يعني أغنوا الفقراء برشوة لا يستحقونها وأفقروا الأغنياء، تخيل يعني. طب يعني هذه المعادلة له طبقوا لا إسلام ولا طبقوا حتى أي شيء، حتى بالقوانين الوضعية الحديثة التي حتى تعدل بين الناس لم يطبقوا، هكذا بالهوى والمزاج. وهذا فعلوه، هل استثمروا ما حدث؟ هل سلحوا سيناء؟ هل مثلا أرسلوا الناس هناك ليستثمروا وينموها تنمية، ما يسمى التنمية البشرية، ويستصلحوا الأراضي والزراعة؟ ومعروف عن المصريين أنهم من أفضل الناس في الفلاحة، يعني فلاحة الأرض. طب ارسل الكتل البشرية كما فعلت الصين وغيره عندما وجد أن الناس يلجؤون إلى المدن، أشجعوهم. الناس تترك الأراضي وتركت الفلاحة وتذهب إلى المدن. فالصين أصدرت قرارة بتشجيع الناس بامتيازات، وقالت الذي يفلح الأرض يجوز له أن يكون له أن يكون له ولدان في كل أسرة تزيد ولد زيادة عن المدينة. طبعا ممنوع على أي أسرة أي واحد يتزوج، لا يوجد له إلا ولد واحد فقط، كل أسرة ولد واحد، مولود واحد يعني، انتهى الأمر خلاص، قضي الأمر، ما حرام عندهم، ما جريمة طبعا. أما لذلك شجعوا، نعم سنزيد النسل واحدا فقط لاستثمار الأراضي فيه، حتى يشجعوا ويعطوهم إمكانيات ومزيات. طب أنت عندك فلاحين ولديك هذه الإمكانيات ولديك، طب لماذا لم تستثمروها في ذلك الوقت؟ يعني لماذا لم تجعل يعني يعمل فيها الأجبهة عسكرية مسلحة قوية، ويحاول يكون قريب من الحدود مع فلسطين أكثر؟ ولكن الذي حدث أهملوها أيضا، فجاءت حرب 67. حرب 67 كما قلنا لكم كانوا يطلقون عليها نكسة 67، ستجدون في الكتب نكسة 67. قلنا لكم من قبل نكسة 67 كأنها عطسة، عارف عطسة انفلونزا، يعني واحد انتكس أو يعني أصابه نكسة، نكسة يعني شيء مرض خفيف هكذا. لكن كانوا الإعلام المصري ابتدع كلمة نكسة، بقى حتى الزعيم لا يغضب، فعملوا له هذه نكسة بدل يكونوا هزيمة، لأن هزيمة الزعيم يهزم، الزعيم لا يهزم أبدا، أي نكسة يعني وعكة صحية وسيعافى من نجاح. يا راجل وعكة صحية، هزيمة 67 هزيمة مذلة، ده كلمة هزيمة، هذه كلمة يعني لا يوجد هزيمة. سحقوهم، دحروهم الإسرائيليون، صدقوني دحروا ليست مصر فقط، تخيل هذه عدة دول مجتمعة هزمت عن بكرة أبيها في وقت واحد. مصر، الأردن، سوريا، كل هذه ثلاث الدول، بالإضافة إلى الدول الأخرى بقى العراق أرسلت، في بعض الدول العربية كل واحد أرسل له حاجة، يعني كان عددهم قليل، لكن أكثر الدول التي تضررت وكان فيها عدد كبير هي كانت مصر والأردن وسوريا، يعني دي الجبهات القوية جدا التي حدثت. اجتاحتهم، دمرتهم كل هؤلاء. لماذا؟ غرور. قبل 67 كان عبد الناصر يخطب ان هو كأنه الناس تظن ان عبد الناصر ممكن يستطيع ان يأتي برئيس امريكا، هكذا ممكن يضعه في السجن. الناس كانت تظن ان جماعة عبد الناصر ده سوبرمان، يعني يستطيع الطائرة في السماء ممكن يمسكها بيده هكذا وينزلها ويطيرها براحته، يعني ناس خرافات وخزعبلات عايشوا الناس فيها، وكانوا يقولون نستطيع نحن. حتى الإذاعات صوت العرب وغيرها كانت تبين أن العرب هؤلاء هم يعني أباجد، وأنهم يستطيعون أن يهزموا إسرائيل. من هي إسرائيل هذه؟ احنا ممكن نغرقها، حي من أحياء مصر يستطيع أن يهزمهم لو سلطنا عليهم حيا من أحياء مصر. انظر إلى الغرور، غرور مجموعة من المغرورين الجهال، وكانوا مهتمين في ذلك الوقت. لهم حدثوا المصانع ولا الأسلحة ولا طوروها ولا عملوا، لا يوجد شيء. كان الاهتمام بالممثلين والفنانين والفنانات. عبد الناصر مهتم بفريق يتجسس على كل القيادات وهم يتجسس. يا رجل، رئيس الدولة يتجسس على تيتو بتاع يوغوسلافيا وعمله جسس عليه وهو مصورينه وهو في الحمام في دورة المية. تيتو بتاع غزلات كان صديق عبد الناصر، فتخيل جسسوا عليه صوروه وهو في الحمام، وجسس على بعض الأمراء الخليج والسعودية وغيره عندما كانوا يأتون في مؤتمر القمة والمؤتمرات والزيارات، ودولة المخابرات اللي ما يسمى دولة صلاح نصر وغيره، وجمع ظهر لها الممثلين والفنانات وموضوع الدعارة هذه يسلط لك فنان. بعض واحد يقول لك الفنانة الممثلة اللي بيشوفها في التلفزيون هذه الأمير فلان يريدها، طب الأمير فلان وهيدفع فلوس ويجسسوا عليه طبعا ويصوروه ويكتزوه بعد ذلك. يعني صار مسخرة، لا يوجد دين ولا يوجد مروءة ولا كرامة، ولا ويبيعوا أعراض نسائهم، يعني هذه هي جهاز الاستخبارات والقوة الجبارة. وإيش القوة الجبارة؟ كانت النتيجة هذا قبل 67 كانوا يفعلون ذلك. لذلك تجد في هذه موجة من الإلحاد والإجرام في مصر في ذلك الوقت مضبع لطلعة الميكروجيب والبينيجيب والهيبز وكل هذا انتشر في مصر. الإلحاد، الاهتمام في مصر في 67 بذلك كلها يتموا بسيناء. تموا بسيناء ايش يا عمي؟ ده هم في هذه الفترة كانت مصر عبارة عن مكان للإلحاد. الاهتمام بستالين ولينين، عيد ميلاد لينين لمدة شهر، واحتفال بجون بول سارتر اللي هو صاحب نظرية الوجودية وكذا الماديين، الاحتفال بالمجرم كمال أتاتورك وأنه هو يعني رمز للحداثة لأنه أزال الدين وأزال كل شيء ورب وأزال كل ما مظاهر الحياة وقضى على العلماء وقضى على الرجعية والتخلف. هذه هي خطاب الفترة هذه ما قبل 67، ما كنت تسمع إلا صوت هؤلاء الفنانين والفنانات، ولا تسمع إلا صوت هؤلاء والشعب في غيبوبة كاملة، والحرب على الدين والسخرية من الإسلام، والعلماء يزج بهم في السجون والمحاكم العسكرية، ما كان أحد يستطيع أن يتنافس، لا كان أحد. مساجد الرحمن كان يخشى وردها في ذلك الوقت، فكان الإنسان لا يستطيع، لا يجعل كبار السن وبعض الناس وما مسائل حاجات أسبق بالطقوس. كادت مصر لو استمر جمال عبد الناصر في الحكم كاد أن يحول مصر إلى محمية شيوعية إجرامية كان أباد الناس. هذا هو الذي حدث، لم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا ولا يستطيع. خلاص بالأغاني فقط، عبد الحليم حافظ الفتى المدلل لجمال عبد الناصر هو اللي يحرك الجماهير، وهو اللي كان بابا جمال، بابا أبو الأبطال، وأغاني الكثيرة التي ظهرت في ذلك الوقت. حتى بعض الدول العربية كانت تردد نفس أغاني عبد الحليم حافظ هكذا، وصلت الفنانين لتخدير الشعب. الشعوب كانت مخدرة في ذلك الوقت. فإذا بين وهي ثمونة، انظر صراع قبل 48 ساعة على لاعب كرة والمشير مختلف على لاعب الكرة يأتوه من طنطة ليضموا للزمالك ولا للأهلي. تخيل قيادات البلد مهتمة وإسرائيل عمالة تجهز والمعلومات تأتي للعبد الناصر كله في حشود. السوريين جاءوا له وقالوا له إن في حشود وفي ضرب وفي كذا. يقول لك لا ننتظر الضربة الأولى. لا لا لا نفعل في حتى تستنى الضربة الأولى. هي في المعارك هذه الضربة الأولى هي الضربة الأولى والأخيرة يا حبيبي. ايش الضربة الأولى؟ ننتظر. كل المعلومات كانت لديه ورغم ذلك كان يثق في أصدقائه السوفييت الشيوعيين اللي خدعوا وبعد ذلك صدام حسين وغير دائما يخدعون فهؤلاء الشيوعيين أحبابهم دائما. وفعلا في ست ساعات وليس في ستة أيام فقط, هي العملية كلها انتهت في ستة أيام. ست ساعات كان الطيران الإسرائيلي قضى على كل الطيران المصري بالطيران كل الطيارات في الدول العربية اللي هي مجتمع اللي هي الثلاث دول هذه 400 طائرة. تم تدمير 400 طائرة كاملة. طيران مصري ما في طيارة نجت, حتى أن طيارة المشير ضربوها وضربت ورجع بعد تهديداته ثم هرب. يعني لا يوجد طائرة. كل الطائرات وضعها عبد الناصر راحت إسرائيل عملت إيه؟ عمل ما يسمى الهيكل الخداعي بشكل طائرة, والطائرات الأخرى دفننها في مكان. إسرائيل ضربت لهم الإيش؟ ضربت عارفة في أين الخداعي وغير الخداع, دمرتهم كلهم. طب يعني حتى الطيرون كانوا كيف لا تخرج؟ اتزعنا نخرج نحن. بتقول لك لا, منعهم عبد الناصر من أن يخرجوا حتى يفعلوا مثل ما فعل اليابانيون, يعني نخرج نحن ونروح نبيدهم كما ونرتاح جميعا. هؤلاء الطيارون في ذلك الوقت طلبوا عبد الناصر, لكن عبد الناصر رافض ذلك وحاكم هؤلاء وأودعهم السجن. هذا المجرم, هذا الطاغية مجرم بحق فعلا, هو تسبب في كل هذه المصائب التي حلت بالأمة ورفض ذلك. 400 طائرة من الطيران في مصر والأردن وفي هضبة الجولان كل هؤلاء ويدوا. إسرائيل دخلت عارفة كأنها دخلة في مكان لا يوجد أمامها بشر أصلا. عارف أقول لا يوجد شيء, عمالة تدخل وتأخذ المدن والأماكن. ولا وصلت سيناء كاملة 60,000 كيلومتر مربع إلى القناة, وصلت إلى القناة كل هذا فيه, ودخلت على الضفة الغربية نهر الأردن وأخذت قطاع غزة. استوى لأنه كان قطاع غزة كان تابع الحكومة المصرية في ذلك الوقت هي المشرفة عليه. ثم أخذت بعد ذلك دخلت خذل في الهضبة ونصف معدات الجيش السوري دمرته وأخذته وأخذت كل هذه غنائم لها. أكثر من 2 مليار دولار خسائر معدات الأسلحة التي دمرتها إسرائيل فقط غير التي غنمتها. أخذت الجولان كاملة بمعداتها بتدمير اللي دمرته, ثم أخذت سيناء كاملة وابتلعتها والضفة الغربية نهر الأردن, ثم أخذت قطاع غزة وفي الطريق مزارع شبعة في لبنان. كل هذا تخيل هؤلاء الذين كانوا, ما أحد كان يتصور أن إسرائيل تجرؤ تطلق طلقة على كل هؤلاء الذين لأنهم كانوا بيحاربوا بالأغاني, كانوا بيحاربوا بالأغاني والله جاء هكذا بالأغاني. وكانت الناس تشعر بنشوة وقوة واستحضار للشعور الوطني بالأغاني فقط. وأين الجيش؟ لا يوجد الجيش. جابوه والله جلبوه من اليمن بالجلابيب تعالوا ودخلوه من الدار للنار. واحد نوزع القوات ولا يدربهم, صراع بين القادة العسكريين ولا يوجد فيه تدريب ولا شيء. ابتلعت سيناء كاملة. تعرفوا هذه هذا الزعيم الذي يقول نصريون وفكر ما يسمى فكر نصر. فكر ايش يا راجل؟ 11,000 قتيل 11,000 جندي قتلوا من الجند من الجيش المصري فقط في حرب 67. ده جي من الجنود 1,500 ضابط من خيرة أبنائهم 1,500 قتلوا. ها هذا فقط. ها تعالى سيد اللجنة 5,000 أسير من الجنود وخمسمائة ضابط أسير. تخيل خمسمائة ضابط يا رجل، تخرجي ده أنا مخرج أكثر من دو من عدة دفع مثلا من كلية الحربية والدفاع الجوي وكلية العسكرية هذه بالجملة هكذا ضباط. خمسمائة ضابط وخمسة آلاف جندي أسير، جنود أسرى كانوا. أنتم لو رأيتم الصور القديمة المجلة التي تنشر، تخيل دي لو كان في أيام الفضائيات، هذه كانت مصيبة المصائب. هذه الصور التي كانت وكالات الأنباء، يأتي البنت الجندية الإسرائيلية كانت تأتي عند في سيناء هذه كانت تأتي إلى الجنود المصريين ولابسة شورت هكذا، وتأتي وتضع برجلها على على رقبة وعلى رأس الجندي أو الضابط اللي هو الأسير وحط له السلاح كده. والصور كلها تأتي في كل وكالات الأنباء، توزع إسرائيل التي لا تقهر قهرت كل هؤلاء الدول. وكان فيها إيه؟ هذه الناس أسطورة، هؤلاء الوحوش البربر المسلمون الذين كانوا يريدون أن يخرقوا، لأن عبد الناصر كان يصدر بالدعاية سنخرقهم من هذا البشر، نحن في محيط بشري. وإسرائيل كانت تتمسكن في ذلك الوقت، قهرت كل هؤلاء في ستة ساعات وفي ستة أيام قضت على أحلامهم جميعا. وكانت هذه الصور المذلة تنشط في وسائل الإعلام وتوزع في وكالات الأنباء، والناس تتشفى في المسلمين. وكان الذي يعيشون في الغرب قديما ما كان أحد فيهم يستطيع أن يرفع رأسه، كل أنت عربي زلوك وضرب، وكانوا هكذا يعيرونك بنفس هذا الأسلوب المذل المهين. هذا هو جمال عبد الناصر الذي أتى إليكم بالناصر وصاحب القومية العربية الفكر والخراب، هو الذي دمرها. هذه خسائر فقط المصريين، خسائر الأردن 7000 قتيل. هذه الأردن أيضا لها قتلى 7000 قتيل، غير عدد عدد الأسرى والجرحى الذين جرحوا أيضا. في مصر لوحدها 20000 جريح، يعني ده غير الذين قلنا لهم الأسرى والضباط والجنود، لا 20000 جريح أيضا، بالإضافة إلى الذين فقدوا ولا أحد يعلم عنهم شيئا في الصحراء، تاهوا الذين هربوا تاهوا، في ناس ماتوا في الصحراء لأن لم ينقذهم أحد، لم يستطع، لما منهم أراد أن يرجع إلى بيته أو يهرب ما استطاع، في منهم ما استطاع، ومنهم من هرب فوجد نفسه أمام القوات الإسرائيلية مرة أخرى، يعني أنه تاه لأن الصحراء لا يوجد معه أي معالم يستطيع يهرب ولا يوجد أكل وجوع، ماتوا في الصحراء. هذه سيناء، ماتوا في نفس هذه الأراضي سيناء الآن التي نتكلم عنها الآن، لم يعمروها، خانوا البلاد، باعوها كما باع السودان. جمال عبد الناصر ورفاقه هم الذين باعوا السودان من قبل، كان حاكم مصر والسودان، لا يوجد ملك مصر والسودان. هذا أول من قطع، حتى العلماني النحاس باشا المتهم بأنه بعلاقته بالإنجليز وأنه رجل خائن، يتهمونه هكذا بأنه خائن. طيب يا سيد النحاس باشا قال تقطع يدي ولا تقطع السودان، وأنتم يا وطنيون يا أحرار قطعتم السودان. أول ما جاء قطع السودان وعمل افتح المشاكل مع السودان حتى فصلت السودان، يعني بلد قوية جدا، مصر والسودان وحدة كاملة لملك واحد، بعد ذلك تروح مقطعها وتقول لا السودان للسودانيين ومصر المصريين وخلاص انتهت، ما أضعفت أنا نفسك بيدك. هؤلاء الخونة العسكر هم الذين، هؤلاء نفس عينة طنطاوي هم نفس هذه العينة، هؤلاء نفس الجيش الذي أفرز لنا هؤلاء الخونة، هو طنطاوي ومجلس العسكر، هؤلاء هم أحفادهم تلامذة مدرسة جمال عبد الناصر والسادات، هؤلاء هم هذه نفس المدرسة، هذه الخرائب دي كلها. ماذا احتلوا؟ احتلوا بعد ذلك، ضعفت إسرائيل 3 أضعاف المنطقة التي احتلتها، سيناء كاملة، ضفة الغربية نهر الأردن، عندك الجولان إلى الآن ولم يطلقوا طلقة بعد ذلك، وعملوا لك دولة المقاومة عائلة الأسد التي دخلت فيما يسمى البعثية والقومية ويتسطروا على عنصريتهم وعلى لهم أقلية نصيرية مزمومة، فدخلوا باسم القومية واحتلوا سوريا وهم الذين يزقون المسلمين الويلات الآن. هذه إذن سيناء هذه أهملها هؤلاء الخونة الذين ينتسبون إلى هذه البلاد والأراضي وهذه الديانة وهذه الملة، وهو نفس الجيش الذي دخل في مفاوضات بعد ذلك، يعني بعد في حرب 73 أراد السادات أن يغير، قال لك نعم نغير عقيدة الناس ويستشار بعض الناس، قال لك خلاص خلي الناس تلجأ للدين، لجأوا إلى الدين والله أكبر وأحسن استخدامها، انتصروا في أول المعركة وعبروا خط بارليف، وإسرائيل كانت عاملة خط بارليف ده لا يقر، لا أحد في قوة في العالم تستطيع تعبر خط بارليف، وإلا النيران في حد ذاتها النابالم هذه لو فتحت ستحرق قناة السويس، رعبوا المصريين في ذلك، ورغم ذلك استطاعت هذه القوات، حتى القوات هناك السورية أيضا في ذلك الوقت دخلت وأكبتت في الإسرائيليين في ذلك الوقت خسائر كبيرة، ولكن بعد ذلك ماذا حدث؟ لأن الحاكم أصلا في دماغه خيانة، هو يريد لا يريد حربا بالمعنى، هو يريد حرب من أجل تحريك مفاوضات، فلذلك ماذا حدث؟ إسرائيل عملت له رد فعل آخر، أمريكا عملت جسر جوي على طول، دبابات وكله، حتى اللي استطاعوا دخلوا الغط، ما دخلوا ما يسمى صخرة الدفرسوار وأحطوا بالجيش الثالث، وكانت هزيمة كادوا أن يدخلوا القاهرة من 73 من النصر، حولوه إلى هزيمة بسبب لأن كبل القيادة أن تصل إلى الممرات وإلى المعابر هناك إلى حدود على إسرائيل، يكونوا في مرمى ما يسمى تل أبيب، ولكن عبد الله هو السادات الذي منع القيادات العسكرية ما أن تستمر أيضا، لو استمروا ما استطاع أن تحدث مثل هذه، يعملوا يرتد واحد مهزوم يتحول من الهزيمة فجأة ويدخل كون قريب، كادوا أن يصلوا إلى القاهرة، هذه خونة، لأنه لو تركوا هذه القيادات وعلى خطتها الأولى لكان وصلوا وعملوا حتى لو حدث ما يسمى مفاوضات، كانت أمام الأمر الواقع أنك وصلت إلى هذه المنطقة واستحالة إسرائيل تستطيع أن تصل مرة أخرى ترتد بهذه السهولة، هذا لجعل خيانات في لقاء الحاكم خائن ويستطيع أن يفعل ذلك ويمرغ بالأمة الرغام، دخلوا ما يسمى في كامب ديفيد سنة 79 وعملوا ما يسمى اللي هي اتفاقية السلام التي أزلت وتسببت في كل هذه الهزائم وكل هذا الدمار، وتسببت في كل أخرجوا مصر من كل محيطها اللي يسمى العربي هذا، وصارت صارت بلدا منبوذة، وصار العرب فريسة لكل لئام، والخيانة شرأبت، وكل واحد صار يعمل له شغلانة من الباطل لوحده، هذا بيتجسس من 40 سنة والآخر من 50، كانوا يتجسسون ولكن كانوا يخافون، يعني كانوا يتعاملون مع الأعداء ومع الموساد ومع صراحة، ولكن كانوا يخشون مثل الملك حسين مثلا، كان يتعامل مع كل أجهزة، هو أصلا يعني هو وأجداده عبارة عن سلالة من الخوان، فهو أصلا البلد هذه هو نصبوه لأنه ليحرس هذا الكيان الغاصب، فلكن فجأة كان في أيام فترة أيام السادات صار بطل وضد دولة الرفض ومش عمل يعمل لك فيها عمتري، ثم بعد ذلك قال لهم قال في قولته شالوم إسرائيل، لأن لي علاقة من سنة 51 بيزور إسرائيل كأنه يزور بيت أبيه، هذه الزيارات السرية يعني زيك بكوا إسرائيل بكتوا وخرجوا يوم هلاكه، وخرجوا لأنه فعلا هذا صديق إسرائيل، ده ابن من ابناء إسرائيل هذا الحميم، هذا كل هؤلاء الملوك والرؤساء لهم علاقات، لكن كانوا من قبل أن يقدم على السادات على خطواته كانوا يخافون الرأي العام، لكن السادات شجعهم فكل واحد فيهم صار ايه يعمل لوحده خيانة لوحده، مثل حكام الخليج الآن هم يشتغلون لوحدهم الآن ولا يهمهم، كانوا قديما يخافون مثلا من بعض من الدول الكبرى مثلا مصر العراق الدول اللي يأتون لأنها في إعلام قوي، الآن لا يهمهم أي شيء، لا يهم عادي يفعل الموساد يلعب أمريكا تعمل براحتها يفتحوا يغيروا يدمروا يتأمروا يتجسسوا يبنوا قواعد، ما أحد يحاسبهم، قديما كانوا يخافون، وكانت في منظمات فلسطينية في ذلك الوقت بتهدد أمراء الخليج، واحد يطلع لك ودي حداد وغيره ناس بمجرد مكالمة تليفونية ما كان أحد يجرؤ يدفع 2 مليون للفلسطيني يدفع، وإلا الطيارة ستتخطف باللي فيها واللي مش عارف. كانوا يعني اللي هي خطف الطائرات في ذلك الوقت عن طريق المنظمات كانوا يبتزون هؤلاء الأمراء الخليج، كانوا يخافون منهم، كانوا يخافون من هذه القيادات لأنها كانت تهددهم وتنفذ. فكانت العملية بعد ذلك ما عادوا يعبؤون بأحد. لماذا؟ خلاص انكشف الغطاء وانكشف المخبوء وصارت هذه الهزيمة الساحقة ولا أحد يلومنا، كل واحد يتصرف في أمري. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونثنى عليه الخير كله، نشكره لا نكفر ونخلع ونترك ومن ينجره. اللهم إياك نعبد لك نصلي ونسجد لك نسعى ونحمد نرجو رحمتك ونخشى عذابك. إن عذابك الجد بالكفار محق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، هكذا فإن المستفيد من كل ما يحدث هو العدو، والعدو نعرفه هم إسرائيل. هذه الكيان الغاصب لفلسطين اسمهم هؤلاء إسرائيليون الغاصبون، هم المستفيدون من أي شيء يحدث في المنطقة. في سنة 79 عندما السادات تعهد معهم في حضور الولايات المتحدة وغيروا وقالوا له سنسلم لكم سيناء كاملة مع شريط طابة، وأخذوا بعد ذلك بما يسمى مع التحكيم الدولي كاملة سنة 82، وفعلا باكن بشارت بشروط شروط الخزي والخيانة والعار سلموهم. لأن بجميع بالمنطق إسرائيل ليست عندها الكتلة البشرية أنها تحتفظ بسيناء. كيف ستحتفظ بسيناء؟ سيناء هذه 60 كيلومتر مربع وكبيرة وصحراء صعبة، كيف ستعمرها؟ لا يوجد عندها الكتلة البشرية ولا الإمكان، وستستنزف، ولو جرت لحرب عصابات لا تهلكها. فكيف أن هي أعطتها سلمتها كأنها عارف نظام كان بيأجر لك ما يسمى بالليز، عارف الليز هذا المنفعة، يعني أجر لك مكان منفعة 20 سنة وتدفع لي إيجار بسيط هكذا، ولكن في النهاية سيرد إلي. صدقوني هذه الاتفاقية أقرب أن كل شيء يرد إلى إسرائيل في النهاية. هذا الكيان الغاصب أنا أقولها من باب تنزلا، يعني هذه لماذا؟ لأن ممنوع على تسليح هذه، يقسموها بغير إرادة الناس. ها منطقة ألف ومنطقة باء ومنطقة جيم، ومنطقة جيم اللي هي حدث فيها حادثة مقتل 16 جنديا مصريا هذا الأسبوع، هي منطقة جيم اللي هي منزوعة السلاح، هي كلها منزوعة السلاح. هذه منطقة يعني فيها حوالي 700 جندي فقط، هذه المسموح بها، جندي من حرس الحدود وهؤلاء مثل الشرطة هكذا، يعني لا يوجد عندهم أسلحة ولا أي حاجة، هذه عبارة عن بنادق بسيطة هكذا لا منزوعة 700 فقط. هذه المساحة اللي هي المنطقة جيم. هذه المنطقة جيم اللي لا يجوز نهائيا يعني فيها شيء ان من القوات المصرية تدخل فيها بأي طريقة. الأصل ان سيناء كلها لا يجوز طائرات حربية تدخلها، ولا يجوز أي قوة عسكرية تدخلها، ولا يجوز أي معدات ثقيلة تدخلها. الأصل هكذا لا يوجد فيها مطار. طبعا الواحد يقول لك فيها مطار، نعم فيها مطار شرم الشيخ الدولي، مطار طابة الدولي، مطار عريش الدولي، فيها مطارات، هذه مطارات مدنية ومراقبة من إسرائيل. لا يوجد طائرة حربية تستطيع أن تدخل هذه الأجواء أصلا، وكل هذه تخضع لشبكة مراقبة عن إسرائيلية، يعني ممكن إسرائيل تضربها بأي صاروخ. ولذلك حتى انظر إلى المصيبة، ممنوع لهؤلاء الأشاوس الآن دخلوا، ممنوع على الجيش المصري أن يطور صواريخه إلى مدى 300 كيلومتر. يعني لو تضرب الصاروخ من القاهرة لتل أبيب مثلا أو للقدس المناطق هذه، الصاروخ سيسقط في سيناء، يعني يسقط عندك أنت، أو لو يوجد سكان سيسقط في الصحراء. ممنوع. هذه جنرالات الخبراء العسكريين المصريين هم الذين يقولون ذلك، ممنوع علينا، وهم يعطوننا المعونة اللي هي مليار و300 دولار سنويا هذه للعسكر. لماذا؟ من أجل هذا، حراسة، وإنك تأمن إسرائيل، شغلتك تأمن إسرائيل، لا تطور جيشك. ولا تستطيع. دعكم الحركات اللي عملوها الصعقة والناس تنزل من الشعب ايه وعمين عضلات مفتولة وواحد نزل بالحبل وينزل ويعبر في النار. طب ما الحواء في الشوارع بيعملوا كده, جيب لك نار والواحد يقفز من البرميل ويعملها. طب ما فلسطين في غزة حماس بتعمل نفس القصة, في حزب الله بيعملوا نفسه ويخرجوا وينزلوا. هذه التدريبات القوة هذه موجودة, يعني أي حد ممكن الناس بيخدعوا الشعوب, يقول لك الجيش المصري يحدث مناورات والناس ويجيب لك حبال وينزلوا من الحبال ويعبروا بعض النيران. يا عم ده مجموعة شباب عادي في معسكر عادي صغير هكذا ممكن يعملوا مثل هذه الأشياء الألعاب هذه. وقل لكم يأتي واحد حاوي كده يقول لك كتفوني واعملون ويروح مضرب الحبل وفكوا الواحد ويعملوا, يعني ايش هذا؟ يعني ايش ماذا الذي سيخيف إسرائيل في هذا؟ يعني هذه المناورات. لكن تطوير الأسلحة المهمة لا محرم على مصر انها تصنع ومراقبة ممنوع. هذه أسلحة ليست نووية على فكرة, دي أسلحة عادية ممنوع أنك عندك سلاح صاروخ أن يصل مداه ل 300 كيلومتر. هذه ومصر الكبرى والدولة والعسكر وكل هذه الجيوش وبتتكلموا كده بهذه الفرعونية. يعني على يا رجل روح راجع نفسك الأول. إذا كان أنت محرم عليك دوليا أمريكا بشروط السرية أنك أنت ممنوع أنك تطلق صاروخ أو قذيفة يكون مداها 300 كيلومتر, لأنه يقول لها ستسقط عندك. هم الإسرائيليين هم خائبون, يعني كيف يعني هيعطيها لك هكذا؟ لابد من الثمن. الثمن أنك تحرسني, الثمن أن هذه منطقة عازلة, الثمن الآن أن هذه العملية من المستفيد منها يا جماعة؟ من حتى لو في جماعة إسلامية ولا شيء, أي جماعة إسلامية إيش اللي أنت استفدت منه؟ يعني في هذه الجماعة في معقولة يا جماعة ناس تروح تعمل هتروح أقتل الجنود وهم يفطروا؟ يعني حتى يعني حتى الوصف مرعب. أنت تتخاطب عوام, إن العوام كلها بيفطر وهذا الضابط مسكين وهذا بيصلي ولسه مصليين. الدعوة هكذا, الإعلام ذكر هكذا, والناس جالسة تفطر برمضان تلاحظ الضعف والناس بعد الأذان. يعني أليس عندكم دين؟ ما هو بيتهمك أنت كمسلم كيف تقتل هذا البريء اللي بيحرس الحدود المسكين؟ طب وبعدين راح تقتل اليهود, تروح تقتل الجنود لماذا تقتلهم؟ وبعدين تروح تقتل اليهود تاخد العربية المدرعة وتدخل بها على طب والرادارات, يعني رادارات يعني انت شغال فين هنا؟ طب ويعني انتم يعني مجموعة خايبة؟ يعني هل مجموعة ونحن نعلم الذين يعملون مثل هذه العمليات؟ طب ما عملوا عملية إيلات اللي هي أم الرشراش من قبل العام الماضي, أم الرشراش عايز يعملوها من قبل مجموعة شباب وقالوا وصوروها والعملية وقالوا مجاهدون في هذه المناطق, لكن عملوها لكن قتلوا من؟ قالوا قتلوا جنود إسرائيليين أصلا وعملوها بحرفية شديدة. طب هم يعني خائبون لهذه الدرجة يروحوا يأتوا ويقتلوا الجنود المصريين هم في الفطار ويأخذوا مدرعة ويهربوا بها وإسرائيل تضربهم؟ يعني هم أغبياء هكذا ولا يعرفون أن إمكانيات الإسرائيلية وهذه البوابة على مدار يعني دقائق وإسرائيل مجهزة للطيارة مجهزة الصواريخ ومجهزة كل حاجة؟ يعني ده الموضوع كان جاهز يعني. ها فأنتم يعني حال الذين يجاهدون ويحفرون هذه الأنفاق ويعني يعني جعلوا الأمريكان وكل الخبراء في حيرة كيف بيحفروا هذه الأنفاق بهذه المسائل البدائية. حسن برك المجرم المخلوع ما استطاع فعل الأفاعيل ليقضي على هذه الأنفاق ما استطاع لأنها أقرب إلى شريان رئوي جايان في حكومة الإخوان في حكومة مرسي يقضى على هذه. انظر كم ها لأول مرة في تاريخ سيناء تدخل طائرة أباتشي, تخيل في تاريخها منذ القديم والحديث لم يحدث في التاريخ أن دخلت طائرة أباتشي بهذه المناطق. تخيل طائرة أباتشي طائرات أباتشي تأتي تضرب هناك منطقة الشيخ زويد ومناطق الجبل حلال ومناطق ماسك وتقول لك ما أدراكم أنها الذين قاموا هنا مجرد يعني مسلحون ثم البدو معظمهم مسلح وتضربون هؤلاء الأبرياء ما ذنبهم؟ أنت بتضرب عمال تضرب خط عشواء وتضربهم بالأباتشي أكثر من 160 دبابة تدخل يا راجل تروح تحارب؟ حتى أنتم في إسرائيل ما تستطيع أن تدخلوا هذه الدبابات 160 دبابة تعبد بالإضافة إلى هذه الكراكات الضخمة هذه التي تحمل هذه الونشات لكي تدك الأنفاق، وفي نيتهم أن يدكوا أكثر من 1200 نفق. هذه عار وشمار عليكم، تقتلوا هؤلاء الفلسطينيين وتحصروهم هناك. هل هذه رجولة؟ هل هؤلاء العسكر المجرمون المفروض أصلا كان أن يحاكموا ويعلقوا على أعواد المشانق هؤلاء، لأنكم أنتم تسببتوا في هذه الجريمة؟ هؤلاء الشباب العسكر أليسوا جنودا لديكم؟ ألستم قادة لهؤلاء؟ ورئيس المخابرات مراد موافي اللي هو الذي خلعوه اللي عزلوه هذا أجبروه على الإقالة على الاستقالة، يقول لك أنا عندي المعلومات لكن أصل أنا ما كنت أتصور أن المسلم يقتل المسلم في رمضان. يعني لك رئيس مخابرات يا راجل، أنت والرئيس مخابز، انت مخابز على مخابز التعامل، انت رئيس مخابرات العامة يقول هذا على ذكاء وعندك المعلومات ولا تستغوى عليه. بعد ذلك يقول اصل المعلومات انا مررت اعطيتها للرؤساء، معلومات تعطيها للرؤساء يعني انت اعطيتها لطنطاو، اعطيتها هيسكت لك يعني وتعطيها للاخرين، يعني انت عايز تريد ان تلبسهم التهمه وما كان. طب هم شالوا راحوا استغنوا عنه رغم أن هذا الرجل كان معينا من حسن مبارك المخلوق، وكان من الأمناء الخلص لعمر سليمان الهالك. يعني أصد أجهزة نخر فيها السوس، أجهزة خاون عملاء يا جماعة، كل الذين يحكمون عسكر تتركوا العساكر عراها كذا من غير أي قوة. طب حتى لماذا لا تحمون حدودكم حتى على خطاب إسرائيل بتحمي الحدود التي اغتصبتها؟ أما أنتم لا تحمون حدودكم، لماذا لا تحمون؟ وبعدين تتهمون مجرد السنة الماضية في أغسطس في سبس هذا الشهر، منتصف هذا الشهر العام الماضي 2011، طائرة إسرائيلية إجرامية تقوم وتضرب ضابط مصري باثنين جنود وقتلتهم يهود، يعني قتلينه. أين العناترة؟ لماذا؟ أين 160 دبابة؟ أين هذه الجيوش الجر؟ أين هذه المتظاهرات والنعرة الوطنية؟ لاحظوا مصر مستنفرة الآن نعرة وطنية لا تتخيلها، لا تتخيل ما شاء الله الرجولة والنخوة. طب السنة الماضية، طب ما إسرائيل ضرب لكم في نفس السنة اللي ها أعداد دبابة قبل ذلك 6 جنود قتلين هو قبل ذلك غير حادثة الضابط والجنديين، 6 جنود علنية عارف تضربينهم، وكل فترة أيام ده غير بقى أيام المخلوع بالثلاثة والاثنين والأربعة وواحد. لو أعداء لو أحصيت هذه أين طب وهؤلاء؟ يعني هو حلال اليهود يقتلون جنودكم والباقين هؤلاء بشبهة بالظنة مجرد شبهة تكفيريون مجاهدين جهاديون هم الذين يقوم مش أمان أدرك أنهم تكفيريون أو جاهدون. الذي نعرف عن التكفيريين أنهم لا يجاهدون أصلا، هو بيعتبر أنه عزلة شعورية عن العالم، ده مكفر الهوى أصلا، كيف حياة هو يريد أن يقتل؟ هؤلاء لا يقتلون، هؤلاء مشغولون فقط بمشايخ الجهاد، عم يكفروا مشايخ الجهاد يا جماعة، تقول لهم تكفيريون، هم يكفرون مشايخ الجهاد ولا يعجبهم مشايخ، كيف يقول لك أصل الذين قاموا هذا تكفيريون، إيش تكفيريون؟ يعني التكفير والهجرة أنت تكفير؟ هؤلاء أصلا لا يرون القتال في الأساس، ويرون أن لما بعدين الكفار يضربوا بعضهم وبعد ذلك أن هيحدث شيء معين في الكون والناس الأسلحة النووية الناس يضربوا بعضهم بعضا بالنووي والناس تبدأ من الرمح من جديد والسهم من جديد والسيف ونبدأ بالخيل وهكذا، هم يترقبون الوقت هذا عندهم مخلص. هؤلاء التكفيريون أصحاب شكر المصطفى والمجموعة القديمة كانوا يعتقدون ذلك، بيتوسمهم في ذلك أن العالم يحدث كله يضرب في بعضه والأسلحة كلها تنقضي ولا يبقى إلا الخيل وبعض الرماح وهذه الأسهم فقط والسيف، يعني يتعملون من البداية. هؤلاء لا يشغلهم لا يقتل جندي ولا غيره ذلك، هو فقط ممكن يعتدي على يسرق واحد يستحل ماله يستحل في أي شيء، يعني هذه هي وبعدين عددهم عدد قليلة كيف تقول؟ لكن هم لا يريدون التكفيرين بالمعنى الذي نقصده، هم يريدون تشويه صورة المجاهدين، يعني الذين يقومون بالعمل. أصل لما يقول مجاهد عند الناس العادية يقولوا الكلمة مجاهد كلمة حلوة عند الناس، يعني فيها شيء في قداسة وهيبة، لكن لما يقولوا تكفيري يخوفوا، يقولوا يخوف، يعني اللي عملوا عملية أم الرشراش العام الماضي يخوفوا. أم الرشراش هذه مدينة مصرية احتلتها إسرائيل سنة بعد الهدنة في 49. هذه المدينة كان فيها حوالي أكثر من 300 جندي وضابط، أكثر من 300 جندي وضابط و80 أو حاجة كده. فأثناء الهدنة وضعت الهدنة في ذلك الوقت، قالوا إيه؟ قالوا ممنوع إطلاق النار في ذلك الوقت. لاحظ انظر الأدب الجم عند المصريين. عصابات إسحاق رابين الذي هلك في سنة 95 قتل على يد واحد من من من اللي هم من المتعصبين عندهم. فإسحاق رابين كان هو بطل العصابات دي، كان قائد من الهجانة والحاجة، هو الذي قاد العصابات التي قامت بالهجوم وخرق الهدنة ودخل على منطقة أم الرشراش. والجنود المصريين لم يطلقوا طلقة واحدة يدافعوا عن أنفسهم، لأنهم يحترمون وقف إطلاق النار، ورئيسهم يقولون لا إحنا نحترم. دخلوا عليهم ولم يدافعوا عن أنفسهم فقتلوهم عن بكرة أبيهم، قاتلهم جميعا واحتلوا أم الرشراش وسموها بعد ذلك سنة 52 سموها إيلات، ولا تزال اسمها إيلات حتى الآن اللي هي أم الرشراش المصرية. طب روحوا حرروها يا رجل. حتى أم الرشراش اللي تم فيها العملية العام الماضي من بعض الشباب الذين قاموا ضرب جنود إسرائيليين وهكذا، وكانت عملية كبيرة هذه العملية، قالوا عليهم تكفيريون مجاهدون تكفيريون. لماذا؟ لأنه يشوه الصورة، لا يريد أن يتشويه الصورة. طب أنت ما أدراك أن الذين في جبل حلال أو في شيخ زويد، الحكومة المصرية الجيش المصري يقول وقد قمنا بقطع الكهرباء عنهم عن الكرة. تخيل قطع، هي أصلا مقطوع، يعني هي يعني للساعة اللي بتأتي تقطعها مرة أخرى، قطع الكهرباء وحصرهم. عندما يقول لك قطع الكهرباء اعرف أن المياه أيضا قطعت، لأن بعض الأبار بتشتغل بالإيه بعض الموتورات والأشياء هكذا، فأيضا حتى دي هذه بيقطعوها. وبالإضافة إلى أن عندما قطع يعني حصار من جميع المناطق وضرب بالطيران. طب والأبرياء والأطفال الذين لا يقتلون، يعني الطائرة التي تضرب الأباتشة هذه عملها، هي بتفرق بين الطفل والشيخ والرجل، كفاية. ما ذنب هؤلاء الأبرياء؟ ما ذنبهم هؤلاء لكي ترضوا من؟ لكي ترضوا غروركم وكذبكم، وترضوا هؤلاء الإسرائيليين المغتصبين، وترضوا الأمريكان يقولوا نحن وأمريكا. تخيل إسرائيل هي التي سمحت لهم بإدخال هذه بالطائرة الأباتشي، وسمحت لهم بإدخال هذه الأرتال من الجنود، وسمحت لهم بإدخال الدبابات، لأن إسرائيل لا بتعطيهم فرصة محددة، يعني فقط لمدة أيام ثم يرجعوا مرة أخرى، ممنوع الدخول مرة ثانية. هذه فقط لأن هذا لمصلحة هذا الكيان الغاص. نعم هيضربوا طبعا منها حصار. أول شيء أغلقوا الشريان الرئوي الوحيد رفح، اغلق رفح، اقطع عن الفلسطينيين. هم أصلا ملطشة، هذو الضعاف، هم الضعاف الذي يستطيع أن يحاصر أكثر من 1.5 مليون مساكين في في في قطاع في في في غزة، فيحاصرهم ويضرب حتى الأنفاق. أبي إيش بيهربوا؟ يهربوا بعض الملابس والأكل والبنزين بدل أن تطعموهم، وبدل أن تفتحوا الحدود بينكم وبين إخوانكم تسدوا عليهم حتى هذا الذي يموتون، يعني حتى النفق عندما يحفرون النفق، يعني هذا في ناس بتموت وبتحفر هذه الأنفاق. يعني هؤلاء المساكين وهؤلاء أبطال بحق والله، هؤلاء ذي كيف يعني هذه العبقرية التي تتفتق أذانهم من يحفروا مثل هذه الخنادق في هذه الصحراء وهذه القوة ويدخلوا كل هذه الأشياء. ناس الحاجة أم الاختراع، ناس تموت تروح تجيب لي كل هذه الونشات والآلات الضخمة لكي تدك هذه لمصلحتهم. إسرائيل فرحانة، إذن هي وراء هذا الحادث، هي المستفيدة من هذا الحادث، هي المستفيدة منهم. والمسلمين لأن القضاء على الإسلاميين في أي مظهر إسلامي في في في غزة في سيناء، القضاء على التضييق على المسلمين وحتى الحركات المناوئة لحماس في غزة اللي هم السلفيين وغير ذلك، سيتم طبعا التضييق عليهم أكثر. وحماس يعني أنت تعرفون يعني ما شاء الله هي الوحدة من غير لا تحتاج وصايا، فالآن ستزيد قبضتها مرة أخرى. والقضاء على عموم المسلمين عامة في فلسطين، ثم بعد ذلك أيضا تشويه المسلمين وتخويف الشعب المصري، تخويف الشعب المصري من هؤلاء الجيش هو الحامل حما والذي يستطيع أن يدافع. الجيش هو سبب المصيبة، الجيش هو الذي خان، الجيش هو الذي لم يدافع عن جنوده، الجيش هو الذي باع أرضكم وبلادكم، الجيش هو الذي يخبط أمريكا ليحمي هذا الكيان. إسرائيل من مصلحتها أن هذه سيناء تظل هكذا لأنها تكون معزولة، يحدث مسافة، إذا أردت أن تضربها أين هذا تستطيع تضرب؟ لكن لو تلاحمت الكتلة البشرية، تخيل هذه 60 كيلومتر مربع، هذه 60 ألف كيلومتر، هذه لما عندما يغزوها هؤلاء تعمر بالمصريين اللي هم الفلاحين والعمال وكل هؤلاء، يدخلها مثلا 1 مليون ولا 2 مليون، يعني يكونوا عارف لو هم سمحوا له، صدقوني أكثر من 2-3 مليون ممكن يدخلوا فيها دي، يسكنوا فيها. الناس تريد أن تخرج، هذه لو عمرت، طب يعني طبعا دي كتلة بشرية، طب إسرائيل ماذا ستفعل؟ إذا كانت قطاع غزة، غزة لوحدها لا تستطيع إسرائيل تفعل فيه شيء، فتخيل لو سيناء سارت بالملايين، لو عمروها باثنين مليون ولا حاجة ولا 3 مليون، إيش تتخيل أنا يعني كيف هتعمل إيه؟ هتطلع بالترن تدك هذا البشر يعني مهما كانت يعني كانت فعلتها مع غزة، يعني كانت استطاعت أنها تقضي عليهم نهائيا. هي تخلصت من غزة عندما كانت محتلة لها، لأنها كانت تستنزف، كانت بتحملها عبئا كبيرا جدا عندما كانت قوة احتلال. انظروا إسرائيل كانت تتعامل لكي تعرفوا الميراث الأحقاد، وإن هذه الحكومات خائنة وأضرت بهذه الشعوب. قديما هذا في التلفاز ورأيته بعيني قديما، عندما أخذوا قبل أن يأخذوا سيناء يعني بعد الاتفاقات، فكان يأتي مرة هكذا بدون قطع من التلفزيون المصري في نشط أخبار، جاءوا لرجل عجوز هكذا جالس وقالوا له بدوي من سيناء، قالوا له يا شيخ إيش أنت مبسوط من الاتفاقية وإنك الآن رجعت إلى الحكومة وإن مصر سليت تستلم كل شيء رسمي وكده؟ فقالوا نعم إحنا مبسوطون. لاحظ قالوا ولكن في شيء يعني كان بيتم من قبل، نحن نحب بلدنا، يعني الرجل خايف يقول أي شيء، ونحن نحب بلدنا ونحب الوطن ونحب الرئيس، كلمتين لله، ولكن من قبل كان الجندي الإسرائيلي يخبط على مبنى ويعطيني شوال دقيق ويعطيه سمن الإيش؟ سمن البلد الأصيل الذي لا يعرفه أصلا المصريين في الداخل، حد السمن البلدي، ويعطيه بعض النقود اللي هي ينفق النفق الشهرية زي مثل الإعاشة والإنكاب سبورتو هنا يعني، ويعطوها دقيق ويعطيله السمن ويعطيله بعض الكمية من الزيوت والأشياء وأشياء يتعيش بها، هذا هو البدوي هذه، ويعطيله الأعلاف، بعض الأعلاف كان يعطيله علف للحيوان يعني من ضمن المؤن التي تعطيه، كل شهر كان يأتيها كذا. تخيل هو البدوي يحتاج إيه؟ عايش ملك، يقول لك جيلي أكلي خبيزي أشياء حاجات أعمل. قال أول ساعة ما دخلنا مع الحكومة المصرية، الآن مرت 4 أشهر ولا أحد طرق بابنا، والله هكذا ولا أحد طرق بابنا. طب وانتم بتشوفوا، يقول لك طب الناس يقول لك أنا علم، طب ده الاحتلال اللي كان أفضل، إذا روح اذهب إلى جزيرة الجزر التي احتلتها أسبانيا هناك من المغرب، الآن حتى الآن الأصل تبع للمغرب، استفت السكان عنها، هل يريدون المغاربة، اسأل المغاربة هناك هل تريدون أن تنضموا، إذا أسبانيا تراهن تقول لك نريد الاستفتاء، لماذا تريدون نعمل استفتاء، لأنه ضم الشعب المغاربة، اسأل المغاربة هناك تقول لك لا نريد أسبانيا، لأنه وجد النظافة ووجد الحقوق ويجد الإعاشة ويجد، هيذهب إلى المغرب حيث العذاب والأمراض والتجويع والتخويف والأمن، ويقول لك أنا أعيش عند هذا أفضل. تخيل عمق، رأينا ناس لا تريد التحرير، خلاص انك تبقى فرحان بانك تتحرر من ربقة الاستعمار، ولكن هؤلاء يقول لك افضل لنا نعيش ولا نريد الاستفتاء لصالح اسبانيا. وذلك الحكومة متراخية المغربية لا تستطيع أن تكون لديها القوة، لماذا؟ لأن الشعب ليس في يدها أصلا. وذلك هناك في سيناء الناس يقول لك إسرائيل كانت تعطيني وتطعمني وتعطيني الزيت والمؤن وتعطيني السمن والأكل والعلف الحيوان، ويعطيني بعض الشكلات والأموال، وتعطيني مثل الدولارات أو العملة الشكل هذا، ورغم ذلك يعني هو الرجل عايش حياة خلاص. طيب ولماذا؟ إذن هذا نوع من شراء الولاء بطريقة ناعمة، طريقة غير مباشرة. ولذلك طب انتوا بتشكوا فيهم ليه كل ده مهربون وانهم يفعلون؟ طب وانت اعطيته البديل؟ احنا لا نبرر ذلك لكن اعطينه البديل يا راجل. الزنا فيه حتى لما ما تدينوا كنتم تحبسونهم. يعرف اي جريمة تحدث اي جريمة يأخذون النساء رهائن ويأخذونه ويحبسونه ويزنونه ويشتتونه بدل أن يزنون في سيناء يروح يزنون فين؟ في طرة ويزنون في أبو زعبل ويزنون في السجون هناك ويشتتون هؤلاء المساكين. يأتي من سيناء لكي يزور ابنه. يعني أنت يعني إيش ما عزين وحشي وتأخذون النساء رهان؟ كانوا يأخذون النساء رهان هؤلاء ضباط أمن الدولة والجيش تعاملوا خلوا في فجوة بين بعض الشباب بين الشباب والشيوخ العشائر. بعض شيوخ القبائل صاروا مثل الناس تشك فيهم لأنهم صاروا يشترون والأمن يشتر ولاهم فالناس تشك فيهم ولا يسمعون كلامه. حتى الشباب المتدين ضيقوا عليهم. لا انت تريد ان الواحد يكون ولاءه يعني الفاسد منهم بتقول بتشك فيه يكون بتاع مخابرات مخدرات او جاسوس. طب وهؤلاء المتدينون هم اعداء المخابرات والجاسوسية والمخدرات. يعني كيف انك انت طب استفد من هؤلاء؟ بعض هؤلاء احد مشايخ هؤلاء السلفيين هنا السلفيين وانت تعلمون السلفيين سلفية علمية مساكين لا يفعلون اي شيء. هؤلاء يقول لك حتى الجنسية لا يعطونه جنسية. يقول لك انا حتى الان لا استطيع اثبت جنسيتي اني مصري. يعني هذا حتى يتحرك يكون عنده ينزل البلد غريب يقول لك بدو وبدو هذا بدو ايش يعني اجنبي يعني جاي من دولة اخرى. طب ما انتم الذين تفعلوا هذا يعني انتم هذا من كرس هذا ومن هذا هذه الخونة من العسكر ومعهم اعلام مجرم محارب للاسلام ومعهم ايضا هؤلاء هذه الابواق اصحاب الاحزاب المجرمة المعادية للاسلام. هؤلاء صدقوني سيناء حلها الاسلام. أولا الإسلام وثانيا الإسلام وأخيرا الإسلام قل الإسلام إلى قيام الساعة. أي إصلاحات بدون إسلام لن يكتب لها النجاح. صدقون هذه الحملة أنا أعتقد أنها إن شاء الله ستتكرر مرة أخرى. لماذا؟ لا هذا نوع من الاستعراض العضلات. رايح تتعمل عضلات بإس إسرائيل ولمصلحة إسرائيل ولمصلحة هذا الكيان الغاصب هؤلاء الخونة. تروح تضرب الأبرياء في العريش وعلى الحدود وتدك هذه الأنفاق وتغلقها على هؤلاء المساكين وهؤلاء اليتامى. طب أنتم أغلقتم حتى أغلقوا الآن هذا الشريان الوحيد باب رفح أنتم أغلقتم الآن. طب الناس المرضى ماذا يفعلون؟ وفي ناس راح تعمل العمرة لا يستطيعون أن يؤدوا العمرة الآن لأن كل الناس حاجز وأموال تضيع. الناس المساكين الناس أمراض هناك خطيرة أيضا يحتاجون العلاج يذهبوا إلى القاهرة وإلى الدول الأخرى. ها كل هذا ضيق هؤلاء ضيقوا على هؤلاء المساكين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يضيق عليهم وأن يدمر عليهم بيوتهم وأولادهم وأموالهم وأملاكهم كما يضيقون على إخواننا في سيناء وفي غزة وفي فلسطين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم إنا عبيدك كبناهم يكنا وصينا بيدك ماضي فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب غمنا وحزننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وارزقنا حسن تلاوته أنا الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. اللهم تقبل منا صلاتنا وصالح أعمالنا يا رب العالمين. اللهم أمين وأقم الصلاة.